أو فعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط أو مع فعل مبطل له، ويحرم تأخير الفرض عن وقته لغير عذر. كلمنا فضيلة الشيخ عن اتخاذ الحيوان غرضا. يحرم اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه للهو أو لتعلم الرماية إلا ما استحب قتله فيرمي إليه بنية قتله لا تعذيبه، وكذلك يحرم رمي الصيد بالمثقل المذفف، والمثقل ما يقتل بثقله كالصخرة، والمذفف هو المسرع لإزهاق الروح كالرصاص الذي عرف استعماله للصيد. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.